أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله فيه ختام الكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة وفق ما ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وقد مضى معنا من الأحاديث ما عرفنا منه أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا فيه أن نغتسل ونتطيب وأن نبكر إلى المسجد وأن نصلي ما كتب الله لنا أن نصلي، وأن ندنو من الإمام فننصت، وأن نمتنع من اللغو. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن في هذا اليوم المبارك ساعة يستجاب فيها الدعاء لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ثم مضى معنا الكلام أيضا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل من خطبة الجمعة موعظة وتذكيرا، فكان يقرأ على المنبر سورة قاف لما فيها من الحديث عن الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والبعث والنشور. وعرفنا أيضا بأن الجمعة قد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به، بين قائل أنها لا تنعقد إلا بأربعين فصاعدا، وقائل أنها لا تنعقد إلا باثنى عشر رجل فصاعدا، وقائل بأنها تنعقد بثلاثة سوى الإمام، وقائل بأنها تنعقد بثلاثة مع الإمام، وقائل بأنها تنعقد باثنين فقط، إلى غير ذلك. ونكمل إن شاء الله ما جاء من هذه الأحاديث. قبلها يستغفر المؤمنين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. قال البزار بإسناد ميت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. حافظ رحمه الله قال رواه البزار بإسناد اللين، لأن في رواته يوسف ابن خالد البستي وهو ضعيف. يوسف ابن خالد البستي هو من رواة هذا الحديث وفيه ضعف، لكن العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث أنه يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. ولذلك دائما تسمعون أي إمام الجمعة يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فقوله كان يستغفر، الاستغفار هو طلب المغفرة، والسين والتاء للطلب، الاستغفار هو طلب المغفرة. كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. الإيمان أيها الإخوان والإسلام، تعرفون اختلاف أهل العلم في هاتين اللفظتين، وأن الظاهر من أقوالهم والذي عليه أكثرهم أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على الاعتقاد الباطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام فسره بأعمال الجوارح، أن تشهد بلسانك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم لما سأله عن الإيمان فسره بأعمال القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إذا ذكر الإيمان وحده فالإسلام داخل فيه، وإذا ذكر الإسلام وحده فالإيمان داخل فيه، أما إذا ذكر معا فلكل منهما معنى. وبهذا فسروا قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالله عز وجل أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، وهؤلاء كانوا منافقين يعني أسلموا في الظاهر لكن قلوبهم خاوية من الإيمان. ومثله أيضا مثل لفظة الفقير والمسكين، ولفظة البر والتقوى، ولفظة الإثم والعدوان، هذه كلها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. تقدم معنا الكلام أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، هذا يدل على المداومة والاستمرار، لكن هذا الحديث لا يدل على وجوب الدعاء، بل مطلق الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب في العبادات، أما في العادات يدل على المشروعية، المشروعية يعني الجواز. يعني مثلا لو قرأنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، كان يحب الدباء، الدباء هو القرع، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من الشراب البارد الحلو، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاة ذراعها، هذا يدل على الجواز لأن هذه عادات، الطعام والشراب عادات. أما بالنسبة للعبادات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا يدل على الاستحباب، ولذلك قال أهل العلم يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يدعو بجوامع الكلم ولا يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو له المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصتهم وعامتهم، ولو أنهم خص بعضهم أحيانا فذلك خير، كما لو دعت إلى ذلك مناسبة. يعني مثلا لو أنه في أيام الاختبارات دعا للطلبة، أو في أيام الجهاد دعا للمجاهدين، أو دعا لمن ولاه الله الأمر للحكام والمسؤولين والمتنفذين ومن بيدهم القرار، فهذا كله خير وهذا كله مشروع. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الخطبة آيات من القرآن، آيات، هذه مفعول به نصب بالكسرة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث، لأنه جمع مؤنث هو ينصب بالكسرة. كان يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، وفي هذا دليل على استحباب أن تحل الخطبة بآيات من القرآن. لماذا؟ لأن الخطيب الذي يتكلم على المنبر ليس كلامه حجة في نفسه، كلامه ليس حجة في نفسه، وإنما حجيته بما يسنده من دليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للخطيب أن يختار من الآيات ما يناسب الحال، ما يناسب الكلام الذي يلقيه على الناس. فمثلا إذا حدث الناس عن الأمانة فإنه يقرأ قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقرأ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ويقرأ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا تحدث عن الزواج مثلا فإنه يقرأ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ونحو ذلك. ويبين للناس ما في هذه الآيات من الأحكام والآداب، فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قام يصلي بالناس صلاة الجمعة، بعض العلماء قالوا بأنه أيضا يتخير من الآيات ما يناسب الكلام الذي ألقاه على الناس، لكن أيها الإخوان هذا خلاف السنة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بماذا؟ بالجمعة والمنافقون، وأحيانا كان يقرأ بسبح والغاشية. إذن السنة أن يقرأ في الركعتين إما الجمعة والمنافقون وإما سبح والغاشية، وينبغي للإمام تركها أحيانا لئلا يظن الوجوب، يعني ما كل جمعة يقرأ سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، وإنما يتركها أحيانا لئلا يظن الناس أن الجمعة لا تصح إلا بهذه القراءة. نعم. نعم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر صلى الله عليه وسلم المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض. هذا الحديث يرويه طارق ابن شهاب الأحمسي البجلي الكوفي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 82، وقد غزا في زمان أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة وسرية. هذا الرجل طارق بن شهاب الأحمسي البجلي الكوفي صحابي، ليه؟ لأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يسمع منه، يعني ما كان صحابيا مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لعله رآه في حجة الوداع. تعرفون حجة الوداع شهدها 20 و100 ألف، 120 ألفا، فهؤلاء بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. إذن هو بهذا المعنى صحابي، ولكن كثير من هؤلاء ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في أن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، يعني سواء طالت صحبته أو قصرت، وسواء رآه بعينيه أم لم يره لأنه كان أعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، وسواء سمع منه أو لم يسمع. فأبو داود رحمه الله، أبو داود السجستاني صاحب السنن روى هذا الحديث وقال ولم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله وليس ذلك بقادح في الحديث فإنه مرسل صحابي، يعني لعل طارقا سمعه من صحابي آخر، يعني كما في الرواية الثانية أنه سمع ذلك من أبي موسى، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني لحسن صوته بالقرآن، وقال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، فقال يا رسول الله لو علمت مكانك لحضرته لك تحبيرا. فطارق ابن شهاب رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الجمعة حق واجب، قوله واجب تأكيد لقوله حق، وإلا لو قال الجمعة واجب أو قال الجمعة حق على كل مسلم لا كان كافيا، لكنه أراد تأكيد الكلام فقال الجمعة حق واجب على كل مسلم، فخرج بذلك من لم يكن مسلما في جماعة. هذا بغير خلاف بين أهل العلم أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، بخلاف الصلوات المفروضة الأخرى، فلو أن الإنسان صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح وحده ولو من غير عذر فصلاته عند جمهور العلماء صحيحة، لكنه يأثم بترك الجماعة من غير عذر، لكن صلاة الجمعة ما يصلح، إما أن تجد جماعة أو أنك تصليها ظهرا. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض. اثنان من هؤلاء سقط عنهما وجوب الجمعة لتخلف شرط، واثنان سقط عنهما وجوب الجمعة لوجود مانع. انتوا صاحين اخواننا؟ نقول هؤلاء الأربعة اثنان منهما الجمعة لا تجب عليهما لتخلف شرط: المرأة والصبي. المرأة لتخلف شرط الذكورة، والصبي لتخلف شرط البلوغ، فالذكورة والبلوغ شرط وجوب له الجمعة وليس شرط صحة، وقد اتفق أهل العلم على أن المرأة لو صلت أجزأتها، لو أنها صلت مع الناس الجمعة خلاص أجزأتها ولا يجب عليها أن تعيدها ظهرا، وكذلك الصبي لو صلى أجزأته، فالصبي يؤمر بالصلاة، يعني الصغير ابن سبع سنين نحثه على صلاة الجمعة ونسوقه إليها، فإذا بلغ عشرا فإنه يضرب على تركها، لا لأنها واجبة عليه ولكن من أجل التمرين والتعويد لينشأ على عبادة الله عز وجل. أما بالنسبة للمريض والعبد المملوك فإن الجمعة سقطت عنهما لوجود مانع، أما المريض فللمشقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس كل مرض أيها الإخوان يسقط الجمعة، وإنما المرض الذي يشق معه الوصول إلى المسجد، يعني لو أن إنسانا مثلا عافانا الله وإياكم كسرت رجلاه وهي يعني مجبسة أو مجبرة يشق عليه الوصول إلى المسجد فهذا معذور. لو أن إنسانا مثلا أصيب بمرض ومنع من أماكن الزحام، الآن مثلا الأطباء يوصون الإنسان الذي نقلت إليه كلية بألا يدخل في الأماكن المزدحمة، فمثل هذا أيضا يعذر، فها هنا وجد مانع. أما بالنسبة للعبد المملوك فجمهور العلماء قالوا بأن الجمعة ليست واجبة عليه لأنه مشغول بحق سيده، مشغول بحق سيده، إلا الظاهرية داود وأتباعه فإنهم قالوا بل العبد يجب عليه السعي إلى الجمعة لعموم النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو داخل في هذا النداء. وطيب ها هنا سؤال أيها الإخوان، طبعا الآن لا يوجد عبد وحر بل الناس سواء، لكن يوجد الأجير، يوجد الأجير، فلو أن إنسانا استأجر إنسانا وهذا الإنسان المستأجر ما عنده دين، فقال للأجير لا تذهب إلى صلاة الجمعة بل تستمر في عملك، مثلا المستأجر كان يعمل له في بيته في بناء أو في سباكة أو في غير ذلك من الأعمال التي يشغل بها الناس، فلو أنه قال لهذا المستأجر لا تذهب لصلاة الجمعة هل تسقط عنه الجمعة؟ لا، باتفاق العلماء. ليه؟ لأن العبد المملوك سيده ملك رقبته ومنفعته، وأما هذا المستأجر فقد ملك المنفعة ولم يملك الرقبة. قالوا ووقت الفريضة سواء كان الجمعة أو غيرها مستثنى من هذه الإجارة، وقت الفريضة لوقت صلاة الجمعة أو وقت صلاة الظهر أو العصر أو غيرها مما يأتي أثناء العمل هو مستثنى من هذه الإجارة، فيجب عليه أن يصلي رغم أنف المستأجر. واضح أيها الناس؟ طيب لو كان هناك إنسان في عمل وهذا العمل ما يستطيع تركه، يعني مثاله لو كان هناك طبيب في غرفة العناية المكثفة والمريض يحتاج إلى مراقبة، ولو فاته الطبيب ربما هلك ولربما أضر بنفسه، أو لو كان هناك بعض الناس يعملون في بعض المرافق التي لا تحتمل تعطل، مثلا بعض الناس في محطات الكهرباء مثلا أو في محطات المياه أو في بعض نقاط الحراسة التي لا تحتمل الترك، فمثل هؤلاء ذكر أهل العلم بأنهم معذورون في ترك الجمعة. طبعا في بلادنا هذه ما في مشكلة لأن الجمعة تؤدى في أوقات نعم مختلفة، فيمكن لمن فاتته صلاة الجمعة في الساعة الواحدة أن يصليها مع من يصلون في الواحدة والنصف أو في الثانية أو في الثانية والنصف وهكذا. ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف، لأن هذا الحديث من رواية نافع عن عبد الله بن عمر، ولا يرويه عن نافع سوى ولده عبد الله، يعني تفرد به عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر. ثم في إسناد الحديث أبو بكر الحنفي وهو ضعيف أيضا. لكن أيها الإخوة الكرام، هذا الحكم المذكور أيضا متفق عليه، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر مرارا ولم يذكر قط أنه صلى في سفره جمعة، وأوضح برهان على ذلك ما كان في يوم عرفة، في يوم عرفة وكان يوم جمعة والمشهد عظيم ولا يجتمع هذا العدد في غير ذلك اليوم، ومع ذلك أمر لما زالت الشمس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن نمرة فخطب في الناس ثم أمر بلالا فأذن فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في السفر بل كان يصلي الظهر ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بأن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر قالوا ولو صلاها أجزأته لو أنه في البلد التي نزل بها نودي للصلاة فاستجاب إلى النداء وأتى المسجد فصلى مع الناس الجمعة فهذه الجمعة تجزئه والحمد لله رب العالمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجودنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أو إذا صعد المنبر استقبلناه به وجوهنا هذه السنة أيها الإخوة الكرام في يوم الجمعة أن الناس يقبلون على الإمام به وجوههم يعني ليس من السنة أن يجلس الناس على الجدران وعلى الحيطان وأحيانا يعني مثلا قد تخطب في مسجد ليس معمورا يعني المسجد ليس ملآن بالناس وإنما فيه يعني فراغ كثير فتجد الناس يعني قد أووا إلى الحيطان والتمسوا الأعمدة والجدران وتباعدوا منهم من توجه ناحية الشمال ومنهم من توجه ناحية الجنوب ومنهم من أعطى للإمام ظهره ونحو ذلك نقول هذا كله خلاف السنة بل السنة أن يقبل الناس بوجوههم على الإمام لماذا؟ لأن ذلك أدعى لحضور القلب فإن الإنسان الذي يسمع الإمام ويراه انتباهه ما في شك أنه أكمل وأفضل من الذي يسمعه ولا يراه ثم إن ذلك أطيب لقلب الإمام أيضا حين يرى الناس مقبلين عليه طيب بعض العلماء استنبط من هذا الحديث بأن الإمام لا يلتفت حقيقة أيها الناس قضية التفات الإمام وتحركه في أثناء الخطبة الناس فيها بين إفراط وتفريط فبعض الناس يقف على المنبر وقفة واحدة مستقبلا الناس بوجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يحرك رأسا ولا يدا وإنما يتكلم على وتيرة واحدة وكأنه حفظ شيئا يريد أن يلقيه مثل هذا ما في شك بأن الناس ينصرفون عنه بأذهانهم لكن هذا نوع النوع الثاني عنده نوع من الإفراط في الحركة فتجده يتحرك هكذا مرة وهكذا مرة وتارة يلوح بيده صنيع السياسيين والكذا وتارة يرقص برأسه هكذا وتارة يضع يديه في خاصرتيه وهو يخاطب يعني الناس وتارة يربع يديه نقول هذا أيضا يعني ما في شك ليس من السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يشير به أصبعه عليه الصلاة والسلام وقضية أن الإمام يرفع صوته ويخفضه أحيانا ويقبل على الناس بوجهه يمينا أحيانا وشمالا أحيانا ذلك أدعى إلى يعني انتباههم وإقبالهم على الذي يقول. فما يكون الإنسان مفرطا ولا مفرطا، بل خير الأمور والعلم عند الله تعالى. عن الحكم ابن حزم، الحكم ابن حزم ابن أبي وهب المخزومي، أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح. وقوله شهدنا، شهدنا يعني ذلك أنه كان مع جماعة من الناس. فعلا جاء في بعض الروايات قال كنت سابع سبعة، أو قال كنت تاسع تسعة، يعني في بعض الروايات بأنهم كانوا سبعة وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها بأنهم كانوا تسعة. فوافق مجيئهم يوم جمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو عصا. القوس آلة من الآلات التي كانت تستعمل في الحرب فيما مضى. فالعلماء رحمهم الله قالوا بأنه يستحب للإمام أن يحمل معه عصا في يوم في خطبة الجمعة، وبعضهم قالوا لا يستحب ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لا من باب العبادة، وإنما من باب الحاجة، من باب الحاجة. قالوا فلو أن الإمام استند على عصا فذلك أقدر له على القيام وأمنع ليديه من العبث. لو أنه استند على عصا من ناحية القيام يكون أقدر له وأركز، وأيضا يمنعه من العبث بيديه. قالوا والإمام يفعل ذلك إن كانت به حاجة، كما لو كان كبير السن يحتاج إلى عصا، أو كان المنبر مثلا من النوع المفتوح. الآن في بعض المنابر تجدها يعني مثلا ثلاث درجات أو كذا، وليس هناك ما يستند عليه الإمام، فلو أنه حمل يعني عصا فهذا طيب وهو من السنة. أما إذا كان هناك ما يستند عليه في المنبر فلا حاجة له إلى أن يحمل عصا. وقد أخطأ من قال بأنه يحمل سيفا، بعض الناس قالوا الإمام يحمل سيف، وجرت العادة في بعض بلاد المسلمين في بعض العصور بأن الإمام يحمل سيفا من خشب، وسيف من خشب هذه يعني ما عندها أي معنى، لأنه إذا حمل السيف الحقيقي نقول قالوا إشارة إلى أن الإسلام إنما ظهر بالسيف، طبعا هذا ليس بصحيح أيضا، بل الإسلام ظهر بالحجة والبرهان، الإسلام ظهر بالإقناع والقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن. ولذلك كثير من الشعوب وكثير من الأمم دخلوا الإسلام طوعا لا فتحا، وأبرز مثال لذلك أهل اليمن، أهل اليمن أسلموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرسل إليهم جيشا ولا وجه إليهم سرية، وإنما دخلوا في الإسلام طائعين. كثير من الشعوب دخلت في الإسلام عن طريق التجار، تجار المسلمين، لما رأوا من نبل أخلاقهم وحسن فعالهم وطيب تصرفاتهم دخلوا في الإسلام وافرين، ما حمل عليهم سيف ولا شيء. ثم إن المقام ليس مقام إرهاب، فالسيف للإرهاب. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإمام على المنبر يوم الجمعة أيخاطب أعداءه أم إخوانه؟ إخوانه المسلمين جاءوا إلى المسجد طائعين، استجابوا لنداء ربهم. فقضية حمل السيف هذه يعني ما يدل عليها سنة، ثم إنها قد تسبب دعاية يعني سيئة للإسلام، والحمد لله الآن تركت في أكثر بلاد الله. ونقول السنة أن الخطيب يستند على العصا إن كان محتاجا إليها، وإن لم يحتج إليها فليس ذلك بسنة، والعلم عند الله تعالى. نعم. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن ما يتعلق بصلاة الجمعة من أحكام، وابتداء من درس الغد إن أحيانا ربنا يكون الكلام إن شاء الله عن أحكام صلاة الخوف، أحكام صلاة الخوف. نسأل الله أن يؤمننا. لكن لو خاف الناس، نزل بالبلاد عدو، أو كان واحد منكم في جهاد في بعض بلاد الله فحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ سيتبين لنا أن هناك صلاة تتغير هيئتها تسمى صلاة الخوف، وهي المذكورة في قول ربنا جل جلاله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.